شكيت من الجروح قد بكيت من الألام والتعب كيفك وروح عزتي عندي أهم قد شكيت من الجروح قد بكيت من الألام والتعب كيفك وروح عزتي عندي أهم خنت لك قلب يبي يرتجف الذكريات غير جرح المنام.